مولد أحمد طه الهادي سيد من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. مولد أحمد طه الهادي سيد من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتان كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا كل نبي بشرا بأحمد وأنذرا أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه واستبقوا درب الأمان. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتان الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى الكون غنى منشدا يا فوز من قد اهتدى بشرعه وأيدا فنال عيشا أرغدا بشرعه وأيدا فنال عيشا أرغدا والخلد في أعلى الجنان. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. بربيع الأول شرفنا بجمال منه فتح